بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، حديثي معكم اليوم في تفسير سورة العصر. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة مع قصرها قد اشتملت على بيان أسباب الربح وأسباب الخسران. فالرابحون هم الذين تخلقوا بهذه الأخلاق الأربعة من الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هؤلاء هم الرابحون في الدنيا والآخرة. والإيمان يقتضي أن يكون هناك علم فيما يؤمن به، إذ الإيمان إنما يتحقق عن علم المؤمن بما أوجب الله عليه وما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة وما كان وما يكون حتى يؤمن بذلك على بصيرة. فالإيمان يقتضي أن يكون هناك علم وبصيرة، ثم العمل الصالح وهو أداء الفرائض وترك المحارم، ثم التواصي بالحق وهو التواصي بأداء الواجبات وترك السيئات والحرص على كل خير والحذر من كل شر، ثم التواصي بالصبر على ذلك، إذ لا يمكن أن يؤدي العبد الإيمان على التمام ويؤدي الأعمال الصالحات على التمام ويؤدي التواصي بالحق والدعوة إلى الحق إلا بصبر على ذلك وعناية بهذا الأمر. فالصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فالمؤمن يحتاج إلى الصبر في إيمانه وعمله ودعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر وهو الزمان الذي هو محل أعمال بني آدم من خير وشر، على أن بني الإنسان في خسران، يعني في نقص في أيامهم ولياليهم، إلا الذين آمنوا، إلا الذين تخلقوا بهذه الخلق الأربعة من الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالواجب على كل ذي لب، الواجب على طالب النجاة، الواجب على الخائف من الله الراغب بما عنده، أن يهتم بهذه الأمور الأربعة وأن يعنى بها وأن يجتهد في تحقيقها، وذلك بالإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا يثمر العمل الصالح ويثمر التواصي بالحق ويثمر التواصي بالصبر. المؤمن هو الذي عرف الله وآمن به سبحانه وآمن برسله عليه الصلاة والسلام وصدقهم فيما أخبروا به وآمن بما كان وما يكون على حسب ما أخبر به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى حسب ما دل عليه كتاب الله عز وجل. هذا هو المؤمن، وهذا الإيمان الصحيح المتركز على الأدلة الشرعية يثمر العمل الصالح. فكل إيمان صادق يدعو إلى العمل والاجتهاد في الخير والتواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه. وكلما حصل نقص في العمل أو في التواصي والدعوة أو في الصبر فما ذاك إلا من نقص الإيمان ومن ضعف الإيمان. وعلى حسب قوة الإيمان وكمال العلم يكون عمل الإنسان ويكون اجتهاده بالخير ويكون حذره من الشر ويكون نصحه للعباد وتواصيه معهم بالحق وتواصيه معهم بالصبر. والله سبحانه وتعالى يقسم من خلقه ما يشاء لتأكيد المقام وبيان أن ما أقسم عليه مهم جدا. فقد أقسم سبحانه وتعالى بالسماء ذات الورود وبالشمس وضحاها وبالضحى وبالتين وبغير ذلك، ليدل عباده على أن ما أقسم به من آكد الأمور ومن مهمة الأمور. وفيما أقسم به سبحانه وتعالى آيات وعبر ودلائل على قدرته سبحانه وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق أن يعبد ويعظم ويطاع جل وعلا. فالعصر الذي هو الليل والنهار ويطلق أيضا على آخر النهار هو محل أعمال بني آدم وهو من آيات الله سبحانه وتعالى. وهكذا السماء وبروجها، وهكذا الأرض، وهكذا التين والزيتون، وهكذا جميع ما أقسم الله به سبحانه، كله من آياته عز وجل ومن براهين قدرته العظيمة وحكمته وأنه رب العالمين وأنه مستحق أن يعظم ويجل سبحانه وتعالى. أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله عز وجل. العبد ليس له أن يقسم إلا بربه سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وكثر من الناس عندهم تساهل بهذا الأمر، تجد بعض الناس يقسم بشرف فلان وحياة فلان وبالنبي عليه الصلاة والسلام وبالأمانة وبالكعبة وبغير ذلك، وهذا نقص في الإيمان وضعف في التوحيد، لأن قسم بغير الله من الشرك الذي حرمه الله. فيجب عليك أيها المؤمن أن تحذر هذا المنكر، وأن تعود لسانك الحلف بغير الله بالله وحده، عليك أن تعود لسانك الحلف بالله وحده، وأن تحذر الحلف بغيره عز وجل كائنا من كان. والله سبحانه هو الذي يعلم حالك ويعلم صدقك وكذبك ويعلم سريرتك، وهو الذي يقدر أن يثيبك ويعاقبك جل وعلا. فعليك أن تقسم به وحده، وأن تؤدي حقه سبحانه وتعالى، وأن تكون في سائر أحوالك مستقيما على الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر عليه، وبهذا تربح الربح الكامل وتسعد في الدنيا والآخرة وتنجو من عذاب الله الذي أوعد به من أعرض عن هذه الخصال ولم يستقم عليها. والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر ما أمر الله به ورسوله كله داخل في الإيمان والعمل الصالح. والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوجيه الناس إلى الخير وإرشادهم إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك، كل هذا داخل في التواصي بالحق. والصبر عن محارم الله والصبر على طاعة الله والصبر على كل ما شرعه الله، كل هذا داخل في قوله وتواصوا بالصبر. فعلينا معشر المسلمين أن نجاهد أنفسنا في هذا الأمر، أن نجاهدها في الإيمان حتى نؤمن إيمانا صادقا بالله ورسوله، بكتب الله، بالملائكة، باليوم الآخر، بالقضاء والقدر، وحتى نصدق إيماننا بالأعمال الصالحات. ومن الإيمان أيضا أن نؤمن بما أخبر الله به ورسوله من أخبار الماضين وأخبار يوم القيامة وأخبار الجنة والنار إلى غير ذلك. كل ما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام مما صح عن رسول الله فعلينا أن نؤمن به ونصدق به على حسب علمنا إجمالا وتفصيلا، كما أن علينا نتيجة هذا الإيمان وثمرة هذا الإيمان علينا أن نصدق إيماننا بالعمل الصالح بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله. وعلينا أيضا أن نحقق هذا الإيمان بالدعوة إلى الله والتوجيه إليه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له وتحذيرهم من أسباب الهلاك والتواصي معهم على كل خير وعلى ترك كل شر. وعلينا مع ذلك أن نصبر على ذلك ونتواصى بالصبر، هذا هو طريق النجاة وسبيل السعادة. وكلما أخذ الإنسان بشيء من هذه الأمور ناله من الخسران بحسب ذلك، فإن ضعف إيمانه حتى أخل بشيء من أعمال الصالحات بأن ضيع بعض الواجبات أو ركب بعض المحارم صار ذلك نقصا عليه ونوعا من الخسران الذي يحصل له. وهكذا إذا ضعف تواصيه بالحق أو ضعف صبره صار نقصا في إيمانه وصار من أسباب الخسران الذي يناله بقدر ذلك. فعلى المؤمن أن يحافظ غاية المحافظة على كل ما وجب الله عليه وأن يحذر كل ما حرم الله عليه حرصا على ثمن الربح وحذرا من سائر أنواع الخسران. والله جل وعلا هو المسؤول سبحانه وتعالى يوفقنا والمسلمين جميعا لما فيه رضاه، وأن يهدينا صراطه مستقيم، وأن يرزقنا تمام الربح والسلامة من الخسران، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.